يسير انقرض المخالف وانعقد الإجماع على وجوب كتب المصحف بهذا الترتيب في السور، ولكن السور ترتيبها في المصحف ليس توقيفيا، لأن المصحف إنما ولد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المصحف يعني جمع القرآن في كتاب واحد، في مصحف واحد مرتب السور، إنما كان في عهد أبي بكر رضي الله عنه، ولما مات كان بيد عمر رضي الله عنه هذه الصحف. لما مات عمر كانت مع حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهي التي استنسخ الصحابة منها المصاحف في زمن عثمان. فلذلك نقول أن هذا الترتيب اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم، وكذا الرسم بهذه الطريقة، الرسم المسمى الآن بالرسم العثماني نسبة إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، لأنه الذي نسخ المصاحف وأرسل بها في الأفاق، وعنها أخذ المسلمون مصاحفهم. لذلك كان الاجتهاد في هذا الترتيب ومنع ترتيب خلافه والاستقرار على طريقة واحدة في الكتابة لا تخالف ولا يجتهد الناس فيها، وهذا منذ عصور الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم صار مجمعا عليه. أما التلاوة في الصلاة فأمر آخر، ولذا جاز أن يتلو سورة قبل سورة هي قبلها في القراءة، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، لكن اتفقت كلمة المسلمين على أنهم إذا كتبوا مصحفا فإنهم يكتبونه على هذا الترتيب لا يخالفون فيه شيئا وعلى هذا الرسم. وكان هذا اجتهادا مباركا مما هدى الله فيه الأمة للاجتماع حتى لا تختلف في كتابها. قال ابن حجر رحمه الله: قوله أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، في رواية في أهل العراق، المراد أن أرمينية فتحت في خلافة عثمان قديمة الفتح، أرمينية التي هي بين يعني قريبة من اليونان وتركيا، أرمينيا المعاصرة يعني التي فيها مشاكل كبيرة إلى الآن يعني مع الأتراك، لأن المذابح التي تعرض لها الأرمن بزعمهم في العهد العثماني والأتراك ينكرون ذلك، محل نزاع كبير في وقتنا المعاصر. من أقدم البلاد التي فتحت أرمينيا وأذربيجان. قال: وكان أمير العسكر من أهل العراق سلمان ابن ربيعة الباهلي، وكان عثمان أمر أهل الشام وأهل العراق أن يجتمعوا على ذلك، وكان أمير أهل الشام على ذلك العسكر حبيب بن مسلمة الفهري، وكان حذيفة من جملة من غزا معهم، وكان هو على أهل المدائن وهي من جملة أعمال العراق. وقع في رواية عبد الرحمن ابن مهدي عن إبراهيم بن سعد، وكان يغازي أهل الشام في فرج أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق. قال ابن أبي داود: الفرج الثغر، في ثغر أرمينية وأذربيجان. وفي رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه أن حذيفة قادم على عثمان وكان يغزو مع أهل العراق قبل أرمينية في غزوهم ذلك الفرج مع من اجتمع من أهل العراق وأهل الشام. وفي رواية يونس ابن يزيد: اجتمع لغزو أذربيجان وأرمينيا أهل الشام وأهل العراق. فكانت هذه القصة في سنة 25 في السنة الثالثة أو الثانية من خلافة عثمان. أخرج ابن أبي داود من طريق ابن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: خطب عثمان فقال: يا أيها الناس، إنما قبض نبيكم منذ 15 سنة، وقد اختلفتم في القراءة الحديث في جمع القرآن. وكانت خلافة عثمان بعد قتل عمر، وكان قتل عمر في أواخر ذي الحجة سنة 23 من الهجرة، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب13 سنة إلا 3 أشهر. فإن كان قوله 15 سنة أي كاملة، فيكون ذلك بعد مضي 2 سنة و3 أشهر من خلافته، لكن وقع في رواية أخرى له منذ 13 سنة، فيجمع بينهما بإلغاء الكسر في هذه وجبره في الأولى. فيكون ذلك بعد مضي 1 سنة، يعني عايز يقول ان هم كانوا ايه 15، دي مش 15 كاملة، هي ناقصة 13 وشوية، فتلتاشر وشوية هتبقى تجبر الى 14، واربعتاشر وشوية تكبر إلى 15. يعني هو في الحقيقة ليس ظاهرا هذا الكلام. فيكون ذلك بعد مضي 1 سنة من خلافته، فيكون ذلك في أواخر 24 وأوائل 25، وهو الوقت الذي ذكر أهل التاريخ أن أرمينيا فتحت فيه، وذلك في أول ولاية الوليد بن عقبة ابن أبي معيط على الكوفة من قبل عثمان. وغفل بعض من أدركناه فزعم أن ذلك كان في حدود 30، ولم يذكر لذلك مستندا. قال: فأفزع حذيفة، ممكن يكون الاختلاف جبر الكسر بقى اللي هو إيه أقرب 5، يعني يقولوا 13 تبقى إيه تبقى 15، يعني كأن 13 وشوية جبروهم إلى 15 من الله مما تجبر إليه الكسور، يعني أحيانا تجبر لأقرب 10 تقرب لأقرب 5. فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة. في رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه: فيتنازعون في القرآن حتى سمع حذيفة من اختلافهم ما ذعره. في رواية يونس: فتذاكروا القرآن فاختلفوا فيه حتى كاد يكون بينهم فتنة. وفي رواية عمارة ابن رزية أن حذيفة قدم من غزوة فلم يدخل بيته حتى أتى عثمان فقال: يا أمير المؤمنين، أدرك الناس. قال: وما ذاك؟ قال: غزوت فرج أرمينية فإذا أهل الشام يقرؤون بقراءة أبي بن كعب فيأتون بما لم يسمع أهل العراق، وإذا أهل العراق يقرؤون بقراءة عبد الله بن مسعود فيأتون بما لم يسمع أهل الشام فيكفر بعضهم بعضا. وأخرج ابن أبي داود أيضا من طريق يزيد بن معاوية النقعي قال: إني لفي المسجد زمن الوليد بن عقبة في حلقة فيها حذيفة، فسمع رجلا يقول قراءة عبد الله بن مسعود، وسمع آخر يقول قراءة أبي موسى الأشعري، فغضب ثم قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: هكذا كان من قبلكم اختلفوا، والله لأركبن إلى أمير المؤمنين. ومن طريق أخرى عنه أن 2 اختلفوا في آية من سورة البقرة، قرأ هذا: وأتم الحج والعمرة لله، فقرأ هذا: وأتم الحج والعمرة للبيت، فغضب حذيفة وأحمرت عيناه. ومن طريق أبي الشعثاء قال: قال حذيفة: يقول أهل الكوفة قراءة ابن مسعود، ويقول أهل البصرة قراءة أبي موسى، والله لئن قدمت على أمير المؤمنين لآمرنه أن يجعلها قراءة واحدة. والمقصود يعني رسما واحدا، والله أعلم، لأن الذي حدث كان كذلك. ومن طريق أخرى أن ابن مسعود قال لحذيفة: بلغني عنك كذا. قال: نعم، كرهت أن يقال قراءة فلان وقراءة فلان فيختلفون كما اختلف أهل الكتاب. وهذه القصة لحذيفة يظهر لي أنها متقدمة على القصة التي وقعت له في القراءة، فكأنه لما رأى الاختلاف، القصة الأولانية اللي هي في الغزو، فكأنه لما رأى الاختلاف أيضا بين أهل الشام والعراق اشتد خوفه فراكب إلى عثمان. يعني ممكن تكون القصة الأولانية اللي هي بينه وبين من سمع من أهل العراق يختلفون بين قراءة ابن مسعود وقراءة أبي موسى، ثم وجد أن أهل الشام يختلفون مع أهل العراق، وصدف أن عثمان أيضا كان وقع له نحو ذلك، فأخرج ابن أبي داود أيضا في المصاحف من طريق أبي قلابة قال: لما كان في خلافة عثمان جعل المعلم يعلم قراءة الرجل والمعلم يعلم قراءة الرجل، فجعل الغلمان يتلقون فيختلفون، حتى ارتفع ذلك إلى المعلمين حتى كفر بعضهم بعضا. فبلغ ذلك عثمان فخطب فقال: أنتم عندي تختلفون، فمن نأى عني من الأمصار أشد اختلافا. فكأنه والله أعلم لما جاءه حذيفة وأعلمه باختلاف أهل الأمصار تحقق عنده ما ظنه من ذلك. وفي رواية مصعب ابن سعد فقال عثمان: تمترون في القرآن، تقولون قراءة أبي قراءة عبد الله، ويقول الآخر: والله ما تقيم قراءتك. ومن طريق محمد بن سيرين قال: كان الرجل يقرأ حتى يقول الرجل لصاحبه: كفرت بما تقول. رفع ذلك إلى عثمان فتعاظم في نفسه. لا شك أن هذا الذي كان وقع من تكفير بعضهم بعضا خطر عظيم وأمر من المنكر، لذلك اجتهد عثمان في أن تكون طريقة الكتابة واحدة. كفرت بما تقول، خصوصا مع اختلاف الكلمات واختلاف المعاني. وما زال يوجد شيء مما يستنكره الناس، يعني البعض على سبيل المثال يعني قد يصل اليوم إلى أن يحكم بالضلال على من قرأ بل عجبت ويسخرون مثلا، مع أنها قراءة متواترة، وذلك أنه ينسب العجب إلى الله، وعقيدة بعضهم أن ذلك مما لا يجوز، مع أن هذا خلاف عقيدة أهل السنة، وأن هذا العجب ليس ناشئا عن نقص في العلم، وإنما عن اجتماع أمرين مختلفين. صحيح، الخلاف بدون حجة يوصل إلى أن يكفر الناس بعضهم بعضا فيحصل الخلل العظيم. وعند ابن أبي داود أيضا من رواية بكير بن الأشج أن ناسا بالعراق يسأل أحدهم عن الآية، فإذا قرأها قال: ألا إني أكفر بهذه، ففشى ذلك في الناس فكلم فكلم عثمان في ذلك. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي بالصحف ننسخها في المصاحف، في رواية يونس بن يزيد، فاستخرج الصحيفة التي كان أبو بكر أمر زيدا بجميعها، فنسخ منها مصاحف فبعث بها إلى الآفاق. والفرق بين الصحف والمصحف أن الصحف الأوراق المجردة التي جمع فيها القرآن في عهد أبي بكر وكانت سورا مفرقة، كل سورة مرتبة بآياتها على حدة، لكن لم يرتب بعضها إثر بعض، فلما نسخت ورتب بعضها إثر بعض صارت مصحفا. وقد جاء عن عثمان أنه إما فعل ذلك بعد أن استشار الصحابة، فأخرج ابن أبي داود بإسناد صحيح من طريق سويد بن غفلة قال: قال علي: لا تقولوا في عثمان إلا خيرا، فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا. قال: ما تقولون في هذه القراءة؟ لقد بلغني أن بعضهم يقول: إن قراءتي خير من قراءتك، وهذا يكاد أن يكون كفرا. قلنا: فما ترى؟ قال: أرى أن تجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف. قلنا: نعم، فنعم ما رأيت. لذلك الأمر بالالتزام بالقراءة الموافقة لرسم المصحف دون الشواذ في الصلاة وفي نقل القرآن واجب. قال: فأمر زيد بن ثابت. يعني ممكن ننقل القراءة المخالفة لرسم المصحف كأنها من أخبار الآحاد، إما تفسيرية وإما قراءة قد نسخت، وإلا فهي لم تتواتر، إنما تواتر ما وافق رسم المصحف، لأن رسم المصحف متواتر تواترا قطعيا لا نزاع فيه، ما يعلمه المسلمون بالضرورة. ولذلك قلنا بتكفير من قال بتحريف القرآن من الرافضة، لأنهم يخالفون المعلومة من الدين بالضرورة عند جميع أهل الإسلام عالمهم وجاهلهم. وعند ابن أبي داود من طريق محمد بن سيرين قال: جمع عثمان 12 رجلا من قريش والأنصار منهم أبي بن كعب، وأرسل إلى الرقعة التي في بيت عمر. والأربعة المذكورين في الرواية في الصحيح زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث ابن هشام. هنا زاد أبي. قال: فحدثني كثير بن أفلح، ده محمد بن سيرين الذي يقول، وكان ممن يكتب. قال: فكانوا إذا اختلفوا في الشيء أخروه. قال ابن سيرين: أظنه ليكتبوه على العرضة الأخيرة. وفي رواية مصعب بن سعد فقال عثمان: من أكتب الناس؟ العرضة الأخيرة التي عارضها جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام في رمضان قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام مع زيد بن ثابت. لا، مع زيد بن ثابت مقروءة يحفظها، فيراجع زيدا حتى يكتبوه على العرضة الأخيرة، لأن زيدا هو أخذ القرآن من آخر من أخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ابن مسعود مثلا فأخذه وزيد يلعب مع الغلمان، لكن زيد كبر وكان من آخر من أخذ من النبي عليه الصلاة والسلام. وكان زيد كاتبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية مصعب بن سعد فقال عثمان: من أكتب الناس؟ قالوا: كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد ابن ثابت. قال: فأي الناس أعرب؟ وفي رواية أفصح. قالوا: سعيد بن العاص. قال عثمان: فليمل سعيد وليكتب زيد. ومن طريق سعيد بن عبد العزيز أن عربية القرآن أقيمت على لسان سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية، لأنه كان أشبههم لهجة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقتل أبوه العاصي يوم بدر مشركا، ومات جده سعيد ابن العاص قبل بدر مشركا. قلت: وقد أدرك سعيد ابن العاص هذا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين. قاله ابن سعد، يعني كان عنده 9 سنين، وعدوه لذلك في الصحابة. وحديثه عن عثمان وعائشة في صحيح مسلم، واستعمله عثمان على الكوفة ومعاوية على المدينة، وكان من أجواد قريش وحلمائها، وكان معاوية يقول لكل قوم كريم وكريمنا سعيد. وكانت وفاته بالمدينة سنة 57 أو 59. وقع في رواية عمارة ابن غزية أبان ابن سعيد ابن العاص بدل سعيد، قال الخطيب ووهم عمارة في ذلك لأن أبان قتل بالشام في خلافة عمر ولا مدخل له في هذه القصة، والذي أقامه عثمان في ذلك هو سعيد بن العاص ابن أخي أبان المذكور. وقع من تسمية بقية من كتب أو أملى عند ابن أبي داود مفرقا جماعة، منهم مالك ابن أبي عامر جد مالك بن أنس من روايته ومن رواية أبي قلابة عنه، ومنهم كثير بن أفلح كما تقدم، ومنهم أبي بن كعب كما ذكرنا، ومنهم أنس بن مالك وعبد الله بن عباس. وقع ذلك في رواية إبراهيم ابن إسماعيل ابن مجمع عن ابن شهاب في أصل حديث الباب، فهؤلاء تسعة عرفنا تسميتهم من الاثنى عشر. وقد أخرج ابن أبي داود من طريق عبد الله بن مغفل وجابر ابن سمرة قال قال عمر بن الخطاب لا يملين في مصاحفنا إلا غلمان قريش وثقيف، وليس في الذين سميناهم أحد من ثقيف، بل كلهم إما قريشي أو أنصاري. وكان ابتداء الأمر كان لزيد وكأن ابتداء الأمر كان لزيد وسعيد للمعنى المذكور فيهما، أن واحد منهم أكتب والثاني أفصح، ثم احتاجوا إلى من يساعده في الكتابة بحسب الحاجة إلى عدد المصاحف التي ترسل إلى الآفاق، فأضافوا إلى زيد من ذكر، ثم استظهروا بأبي بن كعب في الإملاء، وقد شق على ابن مسعود صرفوه عن كتابة المصاحف كتابة المصحف، حتى قال ما أخرجه الترمذي من حديث في آخر حديث إبراهيم بن سعد، قال ابن شهاب فأخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود كره لزيد ابن ثابت نسخ المصاحف، وقال يا معشر المسلمين أعزل عن نسخ كتابة المصحف، ويتولاها رجل والله لقد أسلمت وإنه لفي صلب رجل كافر. يعني رضي الله عنه، هذا من حب الخير والتنافس فيه. وأخرج ابن أبي داود عن من طريق خمير بن مالك سمعت ابن مسعود يقول لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، وإن زيد بن ثابت لصبي من الصبيان. ومن طريق أبي وائل عن ابن مسعود 74 سورة، ومن طريق زر بن حميش عنه مثله، وزاد وإن لزيد بن ثابت ذؤابتين، يعني لسه بيعملوا له ايه، بيضفروا له شعره. والعذر لعثمان في ذلك انه فعله بالمدينة وعبد الله بالكوفة، ولم يؤخر ما عزم عليه من ذلك الى ان يرسل اليه واحضر. وايضا فان عثمان انما اراد نسخ الصحف التي كانت جمعت في عهد ابي بكر، وان يجعلها مصحفا واحدا، وكان الذي نسخ في ذلك وكان الذي نسخ ذلك في عهد أبي بكر هو زيد بن ثابت كما تقدم، لكونه كان كاتب الوحي، فكانت له في ذلك أولية ليست لغيره. وقد أخرج الترمذي في آخر الحديث المذكور عن ابن شهاب قال بلغني أنه كره ذلك من مقالة عبد الله بن مسعود رجال من أفاضل الصحابة. ولا شك أن ما فعله عثمان كان هو الأولى، وابن مسعود لم يرضى بذلك، ولذلك قال غلوا مصاحفكم، غلوها يعني اكتموها وخبوها، لأنها على خلاف ما كتب زيد. ولكن الحمد لله أجمعت الأمة على خلاف قول ابن مسعود. وشيخ سبب أن خلاف قراءة عبد الله بن مسعود وقراءة أبي واختلف الناس عليهم، فكان عبد الله بن مسعود له قراءة، لعل عثمان اختار أن يكون القرآن بلسان قريش من أجل ذلك. هو الكلام على الكتابة، كان عبد الله بن مسعود له تأليف آخر، بيكتب بيحط المصحف بتاعه مترتب ترتيب تاني، وكان ربما كتب ألفاظا أخرى على قراءته القديمة، وهو أخبر أنه أخذ القرآن قديما زي ما قال في مريم وطه الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي، يعني لأخذتهم قديما جدا. فكان يعني يحزن من أجل أنه أخذ القرآن قديما جدا، من قديم من أخذ القرآن. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أملى زيد بن ثابت آخر العرضات، لأنه كان كاتب الوحي، لذلك رجوعهم إلى ما إلى زيد رضي الله عنه وإلى الرهط القرشيين كان اجتهادا، يعني من الله به على الأمة واجتمعت عليه. نعم، وجوبا وليس إجماعا. لا، الإجماع في رسم المصحف، إجماع في رسم المصحف، والقراءة يجب أن يقرأ في الصلاة على قراءة على رسم المصحف، تكاد تكون في زمننا تشبه الإجماع، لا يجوزون أن يقرأوا على خلاف رسم أحد المصاحف الستة، وفي اختلاف يسير في المصاحف الستة، يعني كأنهم تعمدوا ليجمعوا الممكن من القراءات المختلفات المعاني أن يكتبوا بعض المصاحف. المصحف الموجه لأهل الشام مثلا كان فيه وما هو على الغيب بضنين، وما زال يقرأ كذلك، والضاد والضاء مختلفتان في الرسم، قراءة أهل العراق والمدينة وما هو على الغيب بضنين، وكلاهما مختلفة المعنى، بس الحاجات دي أحرف يسيرة جدا عبر يعني اختلفت فيها المصاحف الستة ورويت متواترة أيضا، وبالتالي فكلها متواتر من هذا الجانب، لأن روى الرسم ده آلاف ثم ملايين، وروى الرسم الثاني آلاف ثم ملايين، فالأمر متواتر في الأمرين، والقراءة متواترة أيضا في الأمرين، آلاف ثم ملايين قرأوا كذلك، فلذلك هذا الأمر يعني كان موجود فيه شيء يسير، باقي لم يؤدي بحمد الله إلى اختلاف الأمة. عثمان نسخ ست مصاحف، خلى مصحف عنده وأرسل إلى كل الأفاق بمصحف، إلى اليمن وإلى العراق وإلى الشام وإلى مصر، أظن أفريقيا مش عارف يعني، تأتي إن شاء الله هنشوف أنواع من الاختلاف في الكتابة وكيف يعني حلت في الأغلب. يعني قال وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة، يعني سعيدا وعبد الله وعبد الله عبد الله بن الزبير وعبد الرحمن، لأن سعيدا أموي وعبد الله عبد الله بن الزبير أسدي وعبد الرحمن مخزومي، وكلها من بطون قريش. قولوا إن اختلفتم في شيء من القرآن، في رواية شعيب في عربية من عربيات القرآن، وزاد الترمذي من طريق عبد الرحمن بن الهدي في حديث الباب قال ابن شهاب فاختلفوا يومئذ في التابوت والتابوه، يكتبوه ازاي، يكتبوه بالته المربوطة ولا يكتبوه بالته الايه مفتوحة، هي هتفرق عندنا احنا دلوقتي في القراءة انها هتتقرى لو وقف عليها، يعني لو تقرأ مثلا بقية تقرأها ازاي، بقية لو هي مكتوبة بالته المربوطة تقرأها بقية مش كده، ولو بالته المفتوحة تقرأها بقية ها بقية، انت عندك في القراءات كده مش كده، وبقية مما ترك آل موسى مش كده، فيقف عليها بالته، لكن مش الموضع ده مش الموضع ده موضع هود قولوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض، دي مكتوبة ازاي دي؟ في قراء بالهاء، وبالتالي هي مكتوبة بالايه؟ بالته المربوطة، صح كده؟ الكوفيون بيقف عليها بالهاء، الكوفيون بالتاء، ولكن ابن كثير وعمر والكسائي بيقف عليها بالهاء. ادي ثمرة التابوت والتابوه اللي هي تتكتب ازاي؟ تتكتب بالته المربوطة ولا تتكتب بالتاء المفتوحة؟ فقال القرشيون التابوت، عشان كده مش هنلاقي اختلاف في القراءة دي، التابوت كله تابوت بس، صح كده؟ عندك حد بيقرأ تابوه؟ ليه حسمت؟ لأنها كتبت بالته الايه؟ المفتوحة. لو كانت كتبت بالته المربوطة كان هيحصل فيها شيء من الخلاف. قال فقال فرفع اختلافهم إلى عثمان فقال اكتبوه التابوت فإنه نزل بلسان قريش. وهذه الزيادة أدرجها إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع في روايته عن ابن شهاب في حديث زيد بن ثابت قال الخطيب وإنما رواه ابن شهاب مرسلا. قوله حتى نسخ، حتى إذا نسخ الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، زاد أبو عبيد وابن أبي داود قال كان مروان يرسل إلى حفصة، يعني حين كان أمير المدينة من جهة معاوية، يسألها الصحف التي كتب منها القرآن فتأبى أن تعطيها. قال سالم فلما توفيت حفصة ورجعنا من دفنها أرسل مروان بالعزيمة إلى عبد الله بن عمر لا يرسلن إليه تلك الصحف، فأرسل بها إليه عبد الله بن عمر فأمر بها مروان فشققت، وقال إنما فعلت هذا لأني خشيت إن طال بالناس زمان أن يرتاب في شأن هذه، أن يرتاب في شأن هذه الصحف مرتاب. وقع في رواية أبي عبيدة فمزقت. وقال أبو عبيد لم يسمع أن مروان مزق الصحف إلا في هذه الرواية. قلت وقد أخرجه ابن أبي داود من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب، ابن يزيد عن ابن شهاب نحوه، وفيه فلما كان مروان أمير المدينة أرسل إلى حفصة يسألها الصحف فمنعته إياها. قال فحدثني سالم ابن عبد الله قال لما توفيت حفصة فذكره وقال فيه فشققها وحرقها. وقعت هذه الزيادة في رواية عمارة ابن غزية أيضا باختصار، لكن أدرجها أيضا في حديث زيد بن ثابت وقال فيه فغسلها غسلا. وعند ابن أبي داود في رواية مالك عن ابن شهاب عن سالم أو خارجه أن أبا بكر لما جمع القرآن سأل زيد بن ثابت النظر في ذلك فذكر الحديث مختصرا إلى أن قال فأرسل عثمان إلى حفصة فطلبها فأبت حتى عاهدها لا يردنها إليها، فنسخ ما فيها فنسخ منها ثم ردها، فلم تزل عندها حتى أرسل مروان فأخذها فحرقها. ويجمع بأنه صنع بالصحف جميع ذلك من تشقيق ثم غسل ثم تحريق، فاحتمل أن يكون تخريق فيكون مزقها ثم غسلها. قال فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخه، في رواية شعيب فأرسل إلى كل جند من أجناد المسلمين بمصحف. واختلفوا في عدة المصاحف التي أرسل بها عثمان إلى الآفاق، فالمشهور أنها خمسة، أخرج ابن أبي داود في كتاب المصاحف من طريق حمزة الزيات قال أرسل عثمان أربعة مصاحف وبعث منها إلى الكوفة بمصحف، فوقع عند رجل من بني مراد فبقي حتى كتبت مصحفي عليه. حمزة اللي هو القارئ، مش اسمه حمزة الزيات، هو القارئ المشهور. قال ابن أبي داود سمعت أبا حاتم السجستاني قال كتبت سبعة مصاحف إلى مكة وإلى الشام وإلى اليمن وإلى البحرين وإلى البصرة وإلى الكوفة، وحبس بالمدينة واحدة. وأخرج بإسناد صحيح إلى إبراهيم النخعي قال لي رجل من أهل الشام مصحفنا ومصحف أهل البصرة أضبط من مصحف أهل الكوفة. قلت لما؟ قال لأن عثمان بعث إلى الكوفة لما بلغه من اختلافهم بمصحف قبل أن يعرض، وبقي مصحفنا ومصحف أهل البصرة حتى عرضا. أنا أخطأت وقلت في واحد فيهم في مصر يعني. الكوفة والبصرة واليمن والشام والبحرين ومكة، أو مكة أولا يعني. بقية الله خير لكم، هي دي اللي فيها هي دي اللي مكتوبة بالته المفتوح. وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق، وفي رواية أن يخرق أو يخرق. هو الأكثرين بيقولوا بالخاء بالحاء، لا الأكثرين بالخاء، أن يخرق. المروزي بالمهملة للحاء، رواه الأصيلي بالوجهين والمعجمة أثبت، مع أن اللي موجود عندنا أكثر هو إيه؟ الحاء بالحاء. وفي رواية الإسماعيلي أن تمحى أو تحرق، وقد وقع في رواية شعيب عند ابن أبي داود والطبراني وغيرهما، وأمرهم أن يحرقوا كل مصحف يخالف المصحف الذي أرسل به، فذلك زمان حرقت المصاحف بالعراق بالنار. وفي رواية سعيد بن غفلة عن علي قال: لا تقولوا لعثمان في إحراق المصاحف إلا خيرا. في رواية بكير بن الأشج: فأمر بجمع المصاحف فأحرقها، ثم بث في الأجناد التي كتب. ومن طريق مصعب بن سعد قال: أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك، أو قال: لم ينكر ذلك منهم أحد. وفي رواية أبي قلابة: فلما فرغ عثمان من المصحف كتب إلى أهل الأمصار: إني قد صنعت كذا وكذا ومحوت ما عندي، فامحوا ما عندكم. والمحو أعم من أن يكون بالغسل أو التحريق، وأكثر الروايات صريح في التحريق، فهو الذي وقع، ويحتمل وقوع كل منهما بحسب ما رأى من كان بيده شيء من ذلك. وقد جزم عياض بأنهم غسلوها بالماء ثم أحرقوها مبالغة في إذهابها. الحمد لله. قال ابن بطال في هذا الحديث: جواز تحريق الكتب التي فيها اسم الله بالنار، وأن ذلك إكرام لها وصون عن وطئها بالأقدام. وقد أخرج عبد الرزاق من طريق طاووس أنه كان يحرق الرسائل التي فيها البسملة إذا اجتمعت، وكذا فعل عروة، وكرهه إبراهيم. وقال ابن عطية: الرواية بالحاء المهملة أصح، وهذا الحكم هو الذي وقع في ذلك الوقت، وأما الآن فالغسل أولى لما دعت الحاجة إلى إزالته. طبعا وقع قضية التخريق وزيها بقى دلوقتي نقطعها حتت صغيرة لغاية ما تذهب الايه الكلمات، زي المفرمة، فرم الأوراق دي بتبقى إزالة للايه للجمل وإزالة للكلمة نفسها، حيث تبقى أجزاء من حروف مقطعة. نعم، يعاد تصنيعه، يجوز تصنيعه، خلاص زال عنه الورق الذي مزق حتى صار أجزاء صغيرة ليس فيها كلام مفيد، يجوز استعماله. لا، لا ينبغي ذلك، لأنه قد يكون نوعا من التحريف، تبقى الكلمات على ما هي عليه، لكن ينبغي أن تكون إما أن يغسلها وإما أن يحرقها ثم يدفن ذلك الذي حرق. أو يستعملون الورق كما ذكرنا إذا تم تمزيقه. هو الصين هو يمزق ما فيها من اسم الله عز وجل أسماء الله الحسنى أو ما فيها من آيات. يكون حرف كل حرف لوحده. وأمر بما سواه أي بما سوى المصحف الذي استكتبه والمصاحف التي نقلت منه وسوى المصحف وسوى الصحف التي كانت عند حفصة فردها إليها. ولهذا استدرك مروان الأمر بعدها وأعدمها أيضا خشية أن يقع لأحد منهم توهم أن فيها ما يخالف المصحف الذي استقر عليه الأمر كما تقدم. إن ثبتت الرواية واستدل بتحريق عثمان الصحف على القائلين بقدم الحروف والأصوات لأنه لا يلزم من كون كلام الله قديما أن تكون الأسطر المكتوبة في الورقة قديمة ولو كانت هي عين كلام الله لم يستجز الصحابة حرقها إحراقها. طبعا كلام الله عز وجل حروفه ومعانيه كلام الله. القرآن حروفه ومعانيه كلام الله والحروف وصفها كذلك سواء كتبت أو لم تكتب. ولا نزاع بين أهل السنة أن الصحف مخلوقة وليس يلزم من ذلك أن الحروف مخلوقة. الله تكلم بهذه الحروف وهذا النزاع بينهم ولذلك هذا الكلام الذي ذكروه كلام باطل. لا يلزم من إقدام الصحابة على حرق الأوراق أن يكون ما كتب هو في الصحف هو عين كلام الله. المقصود به أن العين مثلا والكاف والهاء والياء أن هذه هي بعينها صفة الله. نعلم أن هذه هي عين كلام الله كيفما صرفت وليس أن ذلك الصوت أو ذلك الورق أو ذلك المداد هو عين كلام الله. لا نزاع أن المداد مخلوق وأن الورق مخلوق وأن صوت القارئ مخلوق. ولا نزاع أن الحروف لنزعن أهل السنة من كلام الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من القرآن. فكونها تؤدى بأصوات القارئين وحناجرهم وألسنتهم وشفاههم لا يعني أن صفات الله حلت في هذه وإنما هي تؤدى. هم يعني يتلون كتاب الله. المعنى بقى الذي يقصده أهل السنة من أن الحروف والمعاني من كلام الله وكلها غير مخلوقة التي تكلم الله به. فالله تكلم بهذه الأحرف العربية وليس أن هذه الأحرف حكاية عن كلام الله. هذه الأحرف تكلم الله بها. أما قراءة القراء فهم يتلون القرآن. أما ما تكلم الله به فهو كلامه سبحانه وتعالى حروفه ومعانيه. هذا الكلام باطل يعني بيدخل الأمر في غير وجهه. والقول بقدم الحروف والأصوات مسألة الحرف والصوت بهذه الطريقة في تلبيس على أهل السنة لأن أهل السنة لا يقولون بقدم أصوات القارئين وإنما يقولون بأن الرب عز وجل يتكلم بصوت وأن كلامه حروف. وهم لا يصرحون بقدم الحروف مطلقا بل كما قال البخاري باب ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين. ومعنى ذلك أنه يقع في زمن ويقع مرتبا وليس أن الباء مع السين مع الميم بل الباء يليها السين يليها الميم. ولذلك أفعال الرب سبحانه وتعالى ومنها تكلمه سبحانه وتعالى بالقرآن وبغيره يقع مرتب الحروف. ولهذا نقول لو سمي حادثا بهذا الاعتبار وليس بمخلوق، فبمعنى أنه تكلم الله به في زمن. وكما قال ابن عباس: ما لكم تسألون أهل الكتاب وعندكم كتاب الله أحدث الكتب عهدا بالله. فهذا الكتاب آخر ما تكلم الله به، لقد تكلم الله بهذه الحروف العربية وهذه الكلمات العربية بكيفية لا نعلمها، وتكلم بها مرتبة، قال الكلمات كما نتلوها نحن، كما نقرأها نحن، أصواتنا مخلوقة، وأجزاؤنا حناجرنا وشفاهنا وألسنتنا مخلوقة، والورق مخلوق والمداد مخلوق، وكلام الله كيفما تصرف غير مخلوق، حروفه ومعانيه. ونقول أنه ليس بمخلوق ولا نقول قديم. إن قصدنا قديم أي أنه لم يزل الرب أزلا موصوفا به، نعم موصوفا بأنه كلامه، ولا يعني أن الله لم يتكلم به في وقت، هو في أم الكتاب كلام الله، ولا يلزم من ذلك كما ذكرنا أنه يعني أن كل الحروف وكل الكلمات كانت في زمن واحد، هي لم تزل صفته أزلا أنها كلامه المرتب، وأن القرآن آخر الكتب أحدث الكتب عهدا بالله، وأن الله يفعل أفعاله متى شاء. عشان كده أهل السنة عقيدتهم أنه لم يزل متكلما إذا شاء، لم يزل متكلما لصفة الأزلية أنه سبحانه وتعالى يتكلم، ليس أنه كان ممتنعا أو كان ليس له صفة الكلام كالطفل لم يكن متكلما ثم صار متكلما، نعوذ بالله، لم يزل الله متكلما، لم يأتي عليه وقت، ليس بقادر على الكلام أو ليس الكلام من صفته، ولكنه يتكلم إذا شاء. إذا شاء دي خلافا اللي بيقول أنه كالكلام النفسي القديم الذي لا يرتبط بزمن، ويلزمهم عشان كده التزموا أن الحروف مخلوقة. كل بقى اللي الإمام البخاري احتج بيه على أن الله تكلم في أوقات، والإمام البخاري الإمام التيمية يقول أن الله كلم موسى حين كلمه ولم يكن كلمه قبل ذلك، قال يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فلما أتاها نودي، إذن لم يكن قد نودي قبل ذلك. طبعا دي أزمة عند من يقولون بأنه الكلام النفسي فقط. القدرة على الكلام صفة ذات، وحاد الكلام صفة فعل، اللي هي قديم النوع حادث الأفراد، هذا معنى الكلام. انت دلوقتي قاعد ساكت كده وعمال تقول 50 حاجة في نفس التوقيت، صح كده؟ الكلام النفسي اللي في نفسك ده مش شرط يكون لا مترتب ولا غيره، ده معنى موجود بس، صح كده؟ هتقول حاجة دلوقتي عمال تقول للشيخ يا سيدي بقول اي كلام، مثلا ده ايه الكلام المكلكع اللي عمال الشيخ يقول، والله ما احناش فاهمين حاجة، ايه اللي دخلنا في البلاوي دي كلها، كل واحد عمال يقول كده دلوقتي مثلا، ماشي؟ ما هو بس عشان لازم يبقى في حد عارف المسائل دي، مش ان احنا هنطرحها على عامة الناس، لكن عشان الناس لما يتقال لهم ان الحروف والالفاظ ليست كلام الله وانما هو الكلام النفسي فقط، كلام النفس دي صفة الحياة كده، قولي صفة الحياة صفة القدرة، ما شيء واحد مش كده، هو صفة. اما لما نقول الكلام صفة يبقى هو شيء واحد اللي هو الكلام النفسي، اللي بيقولوا بقى ان هو لما يعبر عنه يبقى بالحروف المخلوقة والالفاظ المخلوقة، واقول لا قطعا لا، القرآن الذي انزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله. عشان كده بقول في فرق بين الحديث القدسي ومن كلام ولا القرآن ومن الحديث النبوي، بنقول زي ما قلنا ان الحديث القدسي ده ايه معناه، من الله تكلم الله به، مش بس من عند الله فقط، ما الحديث النبوي من عند الله، وما ينطق عن الهوى ان هو إلا وحي يوحى، بس مش شرط يكون مما تكلم الله به، ممكن مما ألقاه في روع النبي عليه الصلاة والسلام، مما أوحاه الملك، مما علمه من أمر الله، مما كتب في اللوح المحفوظ، من شيء أي شيء، مش لازم يكون مما تكلم الله به. فالوحي أنواع، ولكن القرآن حروفه ومعانيه تكلم الله بها، الحديث القدسي تكلم الله بمعناه ويمكن أن يؤدى بمعاني أخرى، ممكن يكون كان بلغة ثانية الحديث القدسي ده، زي التوراة ممكن تترجم، لما كانوا بيقروا التوراة وأتوا على آية الرجم، كانت التوراة مكتوبة بإيه؟ بالعبرانية، وبيقرؤوها بالعبرانية وهما بيترجموا، الترجمة دي كلام مش هو نفس الحروف، وإذا ما تترجم معاني القرآن هترجم المعاني مش هترجم الحروف، فالمعنى هو الذي يمكن أداؤه بكذا لسان، أما نقول القرآن كلام الله حروفه ومعانيه، الحديث القدسي ممكن يكون حاجة من الوحي إلى الأنبياء السابقين وعلمها النبي صلى الله عليه وسلم معناها، علم النبي صلى الله عليه وسلم معناها أن الله تكلم بهذا الكلام، فقال قال الله تعالى مثلا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، ولذلك ممكن يرويه الرواة بألفاظ مختلفة، وده اللي وقع فيه في هذه الأحاديث، الأحاديث القدسية مروية زي ما بيروى الحديث المعتاد، لأنه لفظه من عند النبي عليه الصلاة والسلام ومعناه تكلم الله به. الحديث النبوي معناه وحي، لا يلزم أن يكون كلاما، قد يكون من كلام الله وقد يكون بغيره، اجتهاد اجتهده النبي صلى الله عليه وسلم وأقره الوحي عليه، والإقرار ده أصبح وحيا، بالإقرار أصبح الحديث النبوي وحيا، لكن لا يلزم أنه قد تكلم الله به. لا نقول باللفظ، المشهور بقى أن اللفظية الذين كلمة اللفظية دي الذين قالوا لفظي بالقرآن مخلوق، والوقف يقول نتوقف لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، زي ما بعض الكتابات في زماننا بدأت تطلع ويقولوا انتوا بتجيبوا كلام ليس في القرآن. إجماع أهل العلم، إجماع أهل السنة على فهم كتاب الله وفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القرآن غير مخلوق، وإن لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم، فضلا أن يكون ورد في القرآن والسنة لفظ القرآن غير مخلوق، وإن كان روي عن أم سلمة رضي الله عنها، لكن إسناده فيه مقال هو القرآن غير مخلوق، لكن هذا لم يزل إجماع أهل العلم، أخذوه من القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى قال ألا له الخلق والأمر، فالأمر غير الخلق، والقرآن من أمر الله، والقرآن من علم الله سبحانه وتعالى، والعلم غير مخلوق والأمر غير مخلوق، فهذا الفهم المجمع عليه الذي لا يلوذ غيره، فلا نقول نتوقف نقول كلام الله ونسكت، بل بعد أن طرحت المسألة وطرحها أهل البدع لابد أن يقول أن القرآن غير مخلوق، زي أن الله استوى على العرش، بعضهم يقول لا أقول بائن من خلقه، بعد ما طرحت بدعة وضلالة وكفر من قال أن الله في كل مكان، لازم أن تقول أن الله بائن من خلقه عشان توضح العقيدة، عقيدة الفوقية المنافية للحلول، عشان بس ما حدش موضوع ان البعض يقول لك طب الاشاعره بيقولوا في كل مكان، على فكره الاشاعره لا يقولون في كل مكان، الاشاعره يقولون تنزه عن الزمان والايه والمكان، راضح مختلف اهون من كل في كل مكان، في كل مكان ده كفر، وان ذكرت في بعض الـ الـ الـ الكتب يعني او كده، لكن هذا الكلام ليس من كلام ائمه الاشاعره، ائمه الاشاعره وعنده لا يصح ان يقال ان يطلق، لماذا لا يصح ان نقول لفظي بالقرآن مخلوق؟ ما احنا لسه بنقوله، احنا صرحنا نقول أصواتنا مخلوقة، لأن اللفظي كلمة لفظي تطلق على الحروف ذاتها التي هي كلام الله، وتطلق على تلفظي الذي هو فعلي، فلما احتملت الكلمة الأمرين صار الجهمية يتسترون وصاروا يقولون لفظي بالقرآن مخلوق ليتوسلوا إلى القول بأن الحروف مخلوقة، فلذلك قالوا العلماء أننا لا نقول بالوقف ولا باللفظ، وإنما نقول في اللفظ لابد من التفصيل، ف فإن قصد صوت القارئ وشفة القارئ ولسانه تلفظه وفعله ففعله مخلوق. والإمام البخاري سبب ابتلاء المسألة دي اللي هي مسألة خلق أفعال العباد، عشان كده ألف كتاب خلق أفعال العباد. وأما اللفظ نفسه الذي هو الكلمات التي هي الحروف فكلام الله غير مخلوق. ولا يلزم من أنك كتبت كلاما هو عين كلام من تكلم به أو اسما لإنسان هو عين اسمه في ورقة أنه حل في الورقة، حتى نقول أن الورقة صارت في عين هذا الشخص. دي حجج ضعيفة جدا، حجج الكلاميين الضعيفة اللي بيحاولوا يلبسوا بها على الناس. وأنت لما كتبت الله في ورقة صار الله حلا في الورقة؟ أبدا، هذا الأمر الورقة ظلت كما هي، والورقة كتب فيها اسم الله، وظل اسم الله اسما له عز وجل، واسم الرحمن اسما له عز وجل. احترقت الورقة، بقيت الورقة أم لم تبقى أم لم تحترق، لكن كتب فيها اسم الله. فأنت لو أنت كتبت علي، علي بقى اسمه ده اتكتب هنا، معناه أن علي حل هنا، أو حتى كلام علي لما كده حل في الورقة أو تقطعت الورقة كلام علي ذهب، ولا كلام محمود ذهب؟ لا، ما يفضل كلامه حتى والورقة دي تقطعت. الجميع الحلولية شر من الكفار المشركين في عقيدتهم. الحلولية اللي هم الحلولية اللي بيعتقدوا ان ربنا بيحل في المخلوقات، طبعا لا يكاد يلتزم بذلك مسلم. هتلاقي ناس كتير يقول ربنا في كل مكان، مش واخد باله، مش فاهم يعني ايه، ولكن لا يلتزمها، لا يلتزمها الا جهمي فعلا، ويقول ان ربنا جوه البطن الكلب والخنزير، وجوه الطعام، وجوه المية، وجوه النجاسات، وجوه الطهارات. لا طبعا لا يلتزمها مسلم. يقول ظاهر حديث زيد بن ثابت في فقدان من الرجال انه فقد آية الأحزاب من الصحف التي كان نسخها في خلافة أبي بكر، حتى وجدها مع خزيمة ابن ثابت. وقع في رواية إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن ابن شهاب أن فقده إياها إنما كانت في خلافة أبي بكر، وهو وهم منه، والصحيح ما في الصحيح، وأن الذي فقده في خلافة أبي بكر الآيتان من آخر براءة. وأما التي في الأحزاب ففقدها لما كتب المصحف في خلافة عثمان، ولزم ابن كثير بما وقع في رواية ابن مجمع وليس كذلك، اللي هو أن فقده إياها إنما كانت في خلافة أبي بكر حتى آية الأحزاب. قال ابن التين وغيره: الفرق بين جمع أبي بكر وبين جمع عثمان أن جمع أبي بكر كان لخشية أن يذهب من القرآن شيء بذهاب حملته، لأنه لم يكن مجموعا في موضع واحد، فجمعه في صحائف مرتبا لآيات سورة، لآيات سوره، على ما وقفهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وجمع عثمان كان لما كثر الاختلاف في وجوه القرآن حين قرأوه بلغاتهم على اتساع اللغات، فأدى ذلك بعضهم إلى تخطئة بعض فخشي أن من تفاقم الأمر في ذلك فنسخ تلك الصحف في مصحف واحد مرتبا لسوره كما سيأتي في باب تأليف القرآن. واقتصر من سائر اللغات على لغة قريش، محتجا بأنه نزل بلغتهم، وإن كان قد وسع في قراءته بلغة غيرهم رفعا للحرج والمشقة في ابتداء الأمر، فرأى أن الحاجة إلى ذلك انتهت فاقتصر على لغة واحدة، وكانت لغة قريش أرجح اللغات، فاقتصر عليها. هو هذه المسألة كما ذكرنا الذي فعله عمر هو في الرسم وليس في إلغاء وجوه القراءات المحتملة داخل هذا الرسم ولو كانت بلهجات أخرى غير لهجة قريش، لكن في طريقة الكتابة كتبوه بلغة قريش في الكتابة، وزي ما واضح أنها في التابوت وليه والتابو أنهم يكتبوها إزاي، يكتبوها بالته المفتوحة، فيوم يكتبوها بالته المفتوحة لأنه نزل بلغتهم. وأما وجوه القراءات فهي متسعة، ما زالت متسعة لكن في حدود الرسم الواحد. قال باب جهل العرب. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق 30 و100 من في سورة الأنعام، قد خسر الذين قتلوا أولادهم بغير سفهم بغير علم إلى قوله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. قال العيني قوله إذا سرك من سره الأمر سرورا إذا فرح به. طب إيه السرور حيأتي منين؟ أن يعرف الإنسان قدر نعمة الله علينا بالإسلام وبالقرآن العظيم وبالتشريعات التي أتى بها، وبدلا من خزعبلات الأفكار وثقافات الأهواء التي حرمت وحللت لمجرد أن فلانا كان يريد كذا، وفعلت أفاعيل من قتل الأولاد وقتل البنات ووأد البنات وتحريم أموال معينة على أناس معينين لمجرد الهوى والعياذ بالله، ومجرد ثقافات العقول كما هو الحال اليوم في التشريعات التي يضعها الغرب وأوروبا الوثنية الملحدة دون رجوع إلى أي شريعة من شرائع الله سبحانه وتعالى، يشقى بها الناس زمانا ثم يعدلون عنها، نسأل الله العافية. فالإنسان يفرح بنعمة الله عليه إذا علم الجاهلية التي كانت فيها كان العرب فيها وكانت الأمم الأخرى كذلك في هذه الجاهلية. أن سره أن يعلم جاهلية الرومان واليونان فلينظر إلى أساطيرهم ومعابدهم وتماثيلهم ليعرف التحلل والإباحية والفساد وأنواع الظلم الذي كانوا يفعلونه. يسرك لتعرف كيف أن الله سبحانه وتعالى من علينا أعظم المنن. ومن سره أن يعرف جهل اليهود فلينظر إلى ما سطروه وما فعلوه في كتبهم وعقائدهم التي فيها من الانحراف ما يعني يضحك منه العاقل. ومن أراد أن ينظر إلى جهل النصارى فلينظر إلى تاريخهم وما يعني سطروا فيه من العقائد المخالفة لما جاء به المسيح عليه السلام ولما جاء به كل الرسل، والتناقض الذي أثبتوه لمحاولة الجمع بين الفلسفة اليونانية المتناقضة في أصلها وبين تعاليم المسيح وفكرة مجيئه رسولا من عند الله. هذه العقيدة التي هي في الحقيقة عقيدة كل من أمن بالرسل والأنبياء، وإلى زمن عيسى صلى الله عليه وسلم إنما كان يثبت لنفسه الرسالة والنبوة. لتعرف الجهالة التي وقعوا فيها بسبب فلسفة اليونان ونحوها. تعرف جاهلية الأمم تعرف نعمة الله علينا بالإسلام. قال العيني قوله إذا سرك من سره الأمر سرورا إذا فرح به، قوله قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. قد أخبر الله تعالى الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، أي من غير علم أتاهم في ذلك، وحرموا ما رزقهم الله من الأنعام والحرث افتراء على الله، حيث قالوا إن الله أمركم بهذا. قد ضلوا في ذلك وخسروا في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فخسروا أولادهم بقتلهم، وضيقوا عليهم في أموالهم، وحرموا أشياء أن ابتدعوها من تلقاء أنفسهم. وأما في الآخرة فيصيرون إلى شر المنازل بكذبهم على الله وافترائهم. عن ابن عباس: نزلت هذه الآيات في ربيعة ومضر، والذين كانوا يدفنون بناتهم أحياء في الجاهلية من العرب. قال قتادة: كان أهل الجاهلية يقتلون بناتهم مخافة السبي عليهم والفاقة، إلا ما كان من بني كنانة فإنهم كانوا لا يفعلون ذلك. قد خسر الذين قتلوا أولادهم بناتهم مخافة الفقر، سفها أي ذوي سفه بغير علم، لأن الفقر وإن كان ضررا إلا أن القتل أعظم منه، وأيضا فالقتل ناجز وذلك الفقر موهوم، فالتزام أعظم المضار على سبيل القطع. هتحصل خلاص قتلها حذرا من ضرر موهوم لا ريب أنه سفاها، وهذه السفاهة إنما تولدت من عدم العلم بأن الله رازق أولادهم. ولا شك أن الجهل من أعظم المنكرات والقبائح. شوفوا جابها من باب المصالح والمفاسد، لأن العقل الإنساني جبل على مراعاة المصالح والمفاسد، فعجبا لإسلاميين ينكرون ذلك ويقدمون المفسدة القطعية الناجزة لدفع خطر موهوم دونه في المفسدة. يعني يقول له الناس موتوا دلوقتي عشان هيحبسوكم، طب ما الحبس ولا الإعدام؟ كل العقلاء في الدنيا كلها يقولوا ايه الحبس اهون من الايه من الإعدام، والحبس هيخلص لو ماتوا في السجن مثلا. طب ما كم واحد يعني هيطلع بعد كده وهو حتى في السجن فهو ايه فهو باق في يعبد الله عز وجل، ممكن ايه ما يحصلش، ما الناس روحت ومشيت. والفائدة في قوله وما كانوا مهتدين بعد قوله قد ضلوا الإشارة إلى أن الإنسان قد يضل عن الحق ويعود إلى الاهتداء، فبين أنهم قد ضلوا ولم يحصل لهم الاهتداء قط، وهذا نهاية المبالغة في الذم. الاكتفاء بولد او ولدين ليس من هذا الباب الا ان يكون بالقتل، يعني منع الانجاب بالعزل وما يشبهه وربط مبايض ونحو ذلك، وان لم يصل الى قتل الاولاد الا انه مستنكر ان يرتبط بامر الرزق. ما انا بقول ان الكلام ده غير جائز شرعا، اللي هو بيربط المبايض او بيمتنع خوف الفقر فان هذا غير جائز، الله رازقهم. على فكرة القضية دي قضية ان الثروة البشرية ثروة، هو الكلام الاقتصادي السليم عند كل العقلاء حقيقة، بس المشكلة كلها في نوع التربية. ما انت لما تطلع نوعية مستهلكة لا تصلح لشيء الا انها تأكل وتشرب وتلعب، يبقى نوعية ايه مستهلك، وعايزك انت اللي تجيب لها مسكن، وعايزك انت اللي تجيب لها ايه شغل، وعايزك انت اللي تعمل لها كل حاجة تعلمها. لكن الحقيقة ان كل العقلاء يقولوا الثروة البشرية ايه ده هي اللي بتجيب القوة، وامددناكم باموال وايه وبنين. ما فيش حد عاقل يقول ان الاولاد ضرر. المشكلة الحقيقية في نوع التربية، انت ربيهم تربية صحيحة وابذل جهدك في منع الفساد عنهم من المجتمع ومن وسائل الاعلام ومن طرق التعليم اللي بيطلع علينا نوعيات ما تنفعش. وإلا فمصر مثلا ثقلها الاساسي ايه في العالم العربي والاسلامي؟ القوة البشرية دي. ده انت بيقولك دلوقتي دي قطر دي تساوي كام؟ عشان ايه؟ عشان انت كام مليون؟ عشان انت 90 مليون وهم مليون ونص اتنين دول اللي جايين من بره واخبار هذا اي مكان. يعني انت بتحتج بماذا؟ بتحتج بالقوة البشرية التي عندك، بس خليها قوة بجد، هو ده الحل الحقيقي. لكن احنا سايبين كل انواع الفساد تصب عليهم، وبعدين نقول للناس بيستهلكوا وعايزين كذا وعايزين كذا، لكن احنا ما تربوش صح. اللهم اغفر لنا، يعني هي دي الازمة الحقيقية. يعني ولا يعني لو تمت التربية الصحيحة لكان كل الناس دول ينتجون ويعملون. يعني الصين فيها كم ده مليار نسمة في مساحة ارض ليست بالهائلة يعني الكبيرة، اكبر مصر كعدة مرات، ولكن عدد سكانها 10 أضعاف وارضها مش بالخير الواسع، ومع ذلك قوة اقتصادية هائلة عشان في نمط معين من طريقة الكسب. طب تخيل بقى دول لو كانوا اصلا عقول مستنيرة ويعني قلوب سليمة وليس عندهم من الفساد في العقائد ولا في الاخلاق ولا في المعاملات ما عند الامم، دول يكونوا اعظم ثروة للبلاد. لكن احنا مشكلتنا ان احنا بنفكر فقط داخل الصندوق، اللي هو هنجيب لهم اكل وشرب ومساكن منين ووظائف منين. المفروض ان احنا نغير في طريقة تنشئتهم الى ان يكونوا قوة منتجة في الحقيقة، مسألة بقى انماط معينة في الاستهلاك، انماط معينة في الاستهلاك تخلي الناس لا تطيق ان تخالفها، ترتب على ذلك يعني الفساد. يعني الناس اللي بتاكل وترمي دي قد ايه؟ احنا عندنا الاكل والرمي ده حتى في الفقراء، يعني مثلا ما ياكلوش اكل بيت، يقول لك ايه ده، او الطبيخ ارمي، شوفوا الزبالة تكفي اسر، مأساة طبعا بلا شك. ده غير الولائم بقى، غير نمط الحياة اللي هو ان الناس تعض على الدرهم والدينار، على الجنيه، لا حاج يعض على الجنيه، يعض على الدولار، يعض عليه بالنواجذ. فيترتب على ذلك ان الناس لا يراعي بعضهم بعضا. ونسأل الله العافية. نطلب عنا نعمل ايه؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.